من الأسئلة ذكر أحد الخطباء في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض الربا بالارتكاب، فأمر زوجاته بنقض الربا لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأقضية؟ قال للسائل، فقال لهن الله أرسلنا لذلك جاءت بإزالة تقضيه رباءه حتى حبائه وأنزل على الساحة إلى الجوار. ماذا يذكر هذا السبيل؟ الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه، شك فيه. لعله